النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. دولة الإسلام صولي وادحري، ملة الكفر وجمع العسكري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الأحد العاشر من شهر ربيع الأول لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك 7 من الجيش الفلبيني الصليبي في جزيرة جولو سولو، البداية من ولاية شرق آسيا. بفضل الله ومنه تم أمس استهداف عناصر من الجيش الفلبيني الصليبي بنيران جند الخلافة في قرية لايانج في جزيرة جولو سولو، ما أدى لهلاك 7 منهم واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة، ولله الحمد على توفيقه. ننتقل إلى ولاية العراق من شمال بغداد. بتسديد من الله، جنود الخلافة يستهدفون نقطة للجيش الرافضي المرتد بأسلحة كاتمة للصوت بمنطقة السلمان في الطارمية، ما أدى لهلاك 3 منهم واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة، ولله الحمد. وإلى ولاية الشام من البركة، هلاك عنصر من الجيش النصيري المرتد على يد جند الخلافة في قرية السكرية بمحيط مدينة البكمال، وذلك إثر استهدافه بالأسلحة القناصة، ولله الحمد على توفيقه. أما في ولاية سيناء فتم بعون الله تفجير عبوتين ناسفتين على جرافة وآلية نقل للجيش المصري المرتد بالقرب من قرية المناينة شرق مطار العريش، ما أدى لتدميرهما، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية خراسان من ننجرهار، أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لآثار انفجار عبوة ناسفة على عناصر من القوات الخاصة الأفغانية المرتدة لمنطقة باندر، ولله الحمد. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك 7 من الجيش الفلبيني الصليبي في جزيرة جولو سولو. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيران الجحيم المشعر بدماء الوغد خطي واكتبي، سفر أمجاد كريم العنصر فوق أجساد الطواغي تخطبي، خطبة الحق وقولي وافخري، واجعل الأشلاء إنذارا لهم كي يذوقوا طعم حد السمهر. فوق أجساد الطواغي تخطبي، خطبة الحق وقولي وافخري، واجعل الأشلاء إنذارا لهم كي يذوقوا طعم حد السمهر. دولة الإسلام صولي وادحري، ملة الكفر وجمع العسكري، وابعث الرعب سيولا واقلعي، ما تبقى من فلول وانحري، حطم القيد وخوض وقعي.